وصاحب الصلاة موصول من الله عز وجل بكل خير. وفقنا الله وإياكم لعمل الصالحات، وتاب علينا من جميع الخطيئات، ونجانا من النار وفيها من الدركات، وأورثنا الفردوس من الجنات، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.